بعيدا والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأمان البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. التفاؤل، التفاؤل انتظار اليسر، التفاؤل حسن الظن بالله. كان صلى الله عليه وسلم سيد المتفائلين، يحب التفاؤل. إذا عشت حياة التفاؤل عشت حياة النجاح. يقول بعض الفلاسفة إن القاسم المشترك بين الناجحين في العالم والمبدعين والرائعين هو التفاؤل. روح التفاؤل هذه تسري مع كل بارز مخترع مكتشف أديب ناجح. لكن بالعكس القاسم المشترك بين المحبطين والراسمين التشاؤم. مدرسة إبليس عنوانها التشاؤم، مدرسة الإيمان والنبوة التفاؤل. أن تتفاءل بالأحسن والأجمل، لا تتوقع الأسوأ فتقع في الأسوأ. أنت إذا تفاءلت أعطاك الله على قدر ما تفاءلت أنت به، حتى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ظن أن الله سوف يفتح عليك، ظن أن الله سوف ينصرك وأنه يرزقك وأنه ينجحك وأنه يوفقك وأنه يغفر لك. لماذا أنت تذهب إلى الخانات السلبية السوداء؟ لماذا الذهن أنت تسمح للشيطان أن يأخذك إلى حالة الانحراف واليسار؟ تقول الإنسان سوف يقضى الدين، قال لا ما يقضى، جربنا هذه. طيب أنت يعني صدقت الشيطان أنه لا نجاح ولا رزق؟ ما الذي كفل أمور النجاح والسعادة؟ أنه الله سبحانه. الله يعيدك مغفرة منه وفضلا، الله واسع عليم، الله رازق، الله ناصر، الله حافظ. فعش التفاؤل أنت حتى إذا عثرت في الحياة. ترى هذه الحياة لابد منها، الحياة مثل المطبات الاصطناعية تمر بك. الحياة من طبيعتها هي الحياة أشبه بالطبيعة، أشبه بالتضاريس، جبل وواد وسهل وتل وصحراء ورياض خضراء وحدائق غناء وبساتين فيحاء. هذه الحياة. أنت بعض الناس يريد أن تكون الحياة دائما في صالحه، وأن تكون الحياة دائما معه، وأن تكون دائما سعادة. لا، ما هي طبيعة الحياة وما أرادها الله سبحانه وتعالى. والدنيا ليست جنة، الدنيا فيها أشرار وفيها فجار وفيها أخيار، فيها أبرار فيها أسوياء وفيها أشقياء. الدنيا فيها خسائر وفيها أرباح، فيها نجاح فيها رسوب، فيها مرض وفيها صحة، فيها نصر وفيها انكسار وهزيمة. فأنت كن مع الله، حتى يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن فينبغي عليك أنك تثق، تعيش التفاؤل، تقول لا سوف ننتصر سوف نصل. أنا قرأت في صناعة النجوم قصة لتوماس أديسون مكتشف الكهرباء، وهو يجرب 700 تجربة على 700 بطارية كلها خطأ، 700 تجربة على 700 بطارية كلها خطأ. فيقول له بعض المحبطين من حوله ضاع عمرك، هذه 700 تجربة على 700 بطارية كله خطأ. قال لا، أنا استفدت من ذلك أن هذه البطاريات 700 لا تصلح مرة ثانية للتجربة، أتركه على جنب. جرب 701 نجح، أضاء العالم بالكهرباء. وإلا لو صدق المحبطين حوله قال 700 مرة وأنت على 700 بطارية كلها لم تولع الضوء، إذن خطأ، ضيعت عمرك. قال لا، هذه عرفت أنها لا تصلح مرة ثانية. الخطأ طريق الصواب، لأنك إذا أخطأت اعزل، اعرف أن هذا الخطأ أنه لا يصلح أن تعيد مرة ثانية. أنت مشيت في الطريق عثرت، مرة ثانية لا تأتي من هذه الحفرة، لأن معناها أنك سوف تسقط مرة ثانية. لولا الخطأ ما اكتشفنا الصواب، ولولا ولولا العثرة ما اكتشفنا القومة والنهوض، ولولا الهزيمة ما اكتشفنا الانتصار. فأنت عش حياتك أنك سوف تصل في الأخير وسوف تنجح في الأخير. يقول العظماء العظيم والناجح يسقط ثم يقوم، ثم يسقط ثم يقوم، ثم يسقط ثم يقوم، ثم يجلس على النجوم، لأنه متوكل على الحي القيوم. هكذا إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. متى تجلس على النجوم؟ إذا كنت متفائلا عامل وروحك طيبة. إني أناشد الجميع بأن تكون أرواحهم أرواح تفاؤل. من يوم تقوم الصباح توكل على الله واعتمد عليه، لأنك تعتمد على القوي سبحانه وتعالى، وإلا تجد الناجحين. لو أن المبدعين والمخترعين والعظماء والعباقرة صدقوا وهم إبليس في أنهم لن ينجحوا ما يمكن ينجحوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والسداد، وإلى الأمام، وشكرا لكم. تلك المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة، والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة، تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر، والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة. نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي، وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة.